الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وكما بينت أنه كتاب مهم فتح الله علي به في تلخيص كتاب الكافي من 4 مجلدات إلى مجلد واحد، ولله الحمد والمنة، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. وقد بدأنا بباب حكم الماء الطاهر إلى أن سنبدأ إن شاء الله في باب الآنية. وقبل أن أدخل في الدرس، أنبهكم على مسألة الخطب، إني أبذل جهدي في هذه المسألة لأن الخطبة موعظة، وهي التي يهتم بها عامة الناس، طالب العلم وغير طالب العلم. فأنا أجتهد في الخطب، ألخص فيها أصول هذه الشريعة وأمورها، فاجتهد في توصيل هذا العلم لكل الناس من باب التعاون على البر والتقوى. وأنتم مبلغون، ولا بد أن تنتبهوا لهذه الأمور، لا سيما في أمور المواعظ، لأن الذي يحضر الدروس طلبة العلم الذين يفهمون ما نتكلم. أما المواعظ وما شابه فما يكون التفصيل إلا في الدروس، أما الخطب فهي مهمة، ولا سيما أنتم كأهل إفريقيا، هناك أماكن ينبغي أن يصل إليها هذا العلم المبسط اليسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحبه ويرضى. قد تكلمت في أول في بداية مقدمة المصنف قبل أن مقدمتي في المختصر، وبينت فيها حكم الماء الطاهر والنجس. وهناك أخوكم، وأنا ذكرت هذا هو ولكن لم يلحظ هذه المسألة، هناك الماء الطاهر والماء غير الطاهر، والماء الطاهر غير المطهر. هذا الجزء ذكره كثير من الأئمة الأربعة وليس له دليل على هذا الأمر، وذكرت ما ذكره ابن قدامة في مثلا في الحديث الذي رواه البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري لأنه لم يصبه يصبه نجاسة، فكان طاهرا كالذي تبرد به، فإنه استعمال لم يغير. وكذلك ذكر حديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي، وقال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد رجاله رجال الصحيح، وهو أن النبي اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها عجين. فالشيء الطاهر يزال الماء حتى لو اخترط به العجين وما سبق، حتى قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، العجان والخباز الذي يكون على يديه الدقيق فيتوضأ بالماء حتى يسيل الماء من يديه أبيض كاللبن، فهذا طاهر مطهر. الذي دفعني أن أتكلم في هذه المسألة، تكلمت فيها في كتب كثيرة، لأن شرحت كتب كثيرة في الفقه، ولكن لم أوفق شرحتها كلها سنين، ولكن لم أوفق في أن أدونها فيديوهات مسموعة. المهم، يعني تكلم ابن حزم في هذه المسألة، وكما أقول لكم دائما، الإمام ابن حزم يخالف الأئمة الأربعة، بل أكثر من الأئمة الأربعة، ويكون معه الحق. تكلموا في الماء المستعمل الذي هو طاهر غير مطهر، وتكلم معهم كلاما شديدا، فذكر في بداية المحلة الطاهر غير المطهر، هذا كلام لا يستقيم. وبينت لكم الأحاديث وحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها، كانت تغتسل من الجنابة هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول له دع لي، وهو يقول لها دعي لي من الماء، والماء لا يجنب، والحديث ثابت كما في صحيح غير البخاري وفي البخاري أيضا، الماء لا يجنب. المهم، فأتى الإمام ابن حزم فقال: أنتم تقولون الماء المستعمل في الطهارة طاهر غير مطهر، ما دليلكم؟ يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فذكر في المحلى كلاما أول ما سمعته قلت سبحان الله على هذا الرجل الإمام العالم الفقيه الأصولي. قال: أنتم تقولون الماء المستعمل طاهر غير مطهر، فإذا اغتسل الرجل فبدأ كما في صحيح البخاري ومسلم، فبدأ برأسه بعد هذا، بعد السنة كما في البخاري ومسلم، السنة أن تبدأ بالوضوء ثم تغتسل غسل الجنابة. جعلنا في أول هذا الغسل الواجب، أول ما اغتسل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصب على رأسه 3 حثيات، حثيات صبات يعني. فالصبة الأولى صبها على رأسه، فنزل الماء من رأسه إلى كتفه وهو ماء مستعمل، فكان عند الكتف هو ماء مستعمل، ثم نزل من الكتف إلى البطن والصدر فكان ماء مستعملا، ثم إلى منتصف الجسم، ثم إلى الكعبين، ثم الركبتين، ثم إلى الكعبين. فإذا من أول صبة بعيد الرأس فهو ماء مستعمل، فهو طاهر غير مطهر. فنلزمكم أن كل من اغتسل غسلا هو في البخاري ومسلم ووصى به رسول الله فهو جنب إلى أن يموت. سبحان، اضحك فعلا غريب. الأئمة الأربعة كلهم قالوا هذا، ما هذا؟ والله هذا أنا مش عارف أقول إيه، أنا متحرج يعني. فالشيخ ابن حزم كان لسانه يعني ما شاء الله، ما يقعد يحسس على الناس في حاجات لا تستقيم. أنت بتقولوا إيه؟ كتاب، سنة، إجماع، ماذا؟ ما الذي تقولونه؟ إيه ماء مستعمل طاهر غير مطهر؟ يعني إيه الكلام ده؟ ده الشيخ الإمام ابن قدامة قال الماء الذي يتلون كلون اللبن طاهر مطهر. ايه طاهر غير مطهر؟ يعني مستعمل، الانسان استعمله. عندنا حديث صحيحين، سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فالمساله هنا مساله الماء المستعمل. يبقى القضيه هنا يا اخوه، دائما اقول لكم حتى كتابي هذا انما لخصته على الكتاب والسنة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر قال: العلم معرفة الحق بدليله. ليس لنا علاقة بمسألة المذهبية، تواخد بالك. فإيه ماء مستعمل طاهر غير مطهر؟ وكل الأئمة المذاهب والشباب يأخذون هذا الكلام على عواهنه من غير تفصيل ولا تدقيق. لا، أنا أعلمكم العلم معرفة الحق بدليله، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين. غير هذا الكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا إجماع نقله ابن حزم ونقله كل أهل العلم، الإمام مالك وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشافعي وكل الناس، واخد بالك. فالقضية هنا أنا قلت لكم مسألة المذهبية إنما كانت على حسب الأماكن وكثرة انتشار المذهب، وفي النهاية كنت مذهبيا، حنفيا، مالكيا، شافعيا، حنبليا، أيا كان ظاهريا، في النهاية مردك إلى الكتاب والسنة، وهذا الذي تمسك به أشد الناس تمسكا في المذاهب الخمسة، لأن الظاهري المذهب الخامس مثلا يعني هو المذهب الظاهري، كان يتكلم مع كل الأئمة بالدليل، فلذلك أنا أجله إجلالا بما عنده من العلم. لذلك ولله الحمد منا كتبت فيه مقالتين بينت طعن أهل العلم فيه أنه جهمي وما شابه، وقلت لهم أنه من أهل السنة وإن وقع في بعض مسائل الجهمية وهذا يعذر والكل يؤخذ من قوله ويرد. مقالتين على سلسلة المقالات العقدية فإن شاء الله المنهجية، سلسلة المقالات المنهجية فإن شاء الله موجود. المهم يعني فالشاهد هنا لا بد أن تدقق ولا تأخذ الكلام على عواهنه، ولكن ترجع إلى الدليل حتى يستقيم أمرك، لأنك ستسأل، أنتم تتعلمون فستسألون. وقال تعالى قفوهم إنهم مسؤولون، والحديث صلى الله عليه وسلم قال من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى. طب نكمل ما توقفنا عنده إن شاء الله. باب الآنية، وهي ضربان، الأواني التي نأكل منها ونشرب منها فيها وهكذا، ضربان. مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير نجس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور أو البلور والعقيق والزخرف والخشب والجلود والصفر اللي هو النحاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اغتسل في جفنة كما عندك في الهامش، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال وتوضأ من تور من صفر اللي هو رقم 5 رواه البخاري، وكذلك تور من حجارة وهو رواه البخاري، ومن قربة رواه البخاري ومسلم، ومن إداوة رواه البخاري ومسلم أيضا. والثاني محرم، وهي آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة. التحريم لشيء ما، ليس تحريم كلي كما سيأتي. الذهب والفضة، الدنانير والدراهم، هي التي هي الأثمان التي كان يستخدمها الناس، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الصحابة وقبل النبي، الدراهم والدنانير، ذهب وفضة. الآن العملات ورق، أما الذهب والفضة فقوله والثاني محرم، يبقى هذا تحريم ليس بكلي، تحريم لشيء ما، فانتبهوا لهذا الأمر. وهو آنية الذهب والفضة. لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها، الأواني نفس الأواني، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا بلاء للمسلم. فرح الحرمة هنا في مسألة الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، أما نفس الذهب والفضة فليس بحرام، هذا تفصيل مهم. تمام. وفي رواية قال والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديثان بروايتهما في البخاري ومسلم الاثنين. تمام. قال فتوعد عليه بالنار، فدل على تحريمه. تمام. لأن فيه صرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. هنا نرجع إلى قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال هنا ولأنه فيه صرفا وخيلاء، كبر وكسر قلوب الفقراء، الفقير لا يجد المال ليأكل اللحم، فيجد الغني يأكل في آنية الذهب والفضة وهي غالية الثمن جدا فينكسر قلبه، وهذا ليس بمراد لله ولرسوله، بل مراد أن يحسن الإنسان مع الناس، وإنك لعلى خلق عظيم. وحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق. فإذا هناك بعض الأمور إنما اعتبر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من باب الحرمة من مسألة وقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ومسألة المقاصد الشرعية. أنا من سنين انتهيت من كتابي الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، ومرفوع على PDF على الموقع من فترة إن شاء الله، ولربما إن شاء الله بعد كتابي تحقيق كلمة الإخلاص للشيخ الإمام ابن رجب الحنبلي سأبتدئ في هذا الكتاب. موجود هو حوالي 64 صفحة ولم أطبعه في يدي إلى الآن، فإن شاء الله كتاب موجود على الموقع في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية الدين عندنا الرخص عن الثقة، لربما بدأنا به شرحا قبل رمضان إن شاء الله بعد تحقيق كلمة الإخلاص. وهذا الكتاب تكلمت فيه عن المقاصد الشرعية، والمقاصد الشرعية أصل الدين، فإن شاء الله كتاب مهم للغاية نبدأ به بعد تحقيق كلمة الإخلاص. المهم بالمناسبة المرة يوم الثلاثاء الدرس الخامس من تحقيق كلمة الإخلاص، وهي رسالة صغيرة ولكن توسعت فيها لأهمية وكيفية تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبينت في اللقاء السابق في قوله تعالى وثيابك فطهر، وذكرت كلام ابن القرطبي في شرح وثيابك فطهر، كلام موسع جدا، وشرحت كلام القرطبي في وثيابك فطهر، فإن شاء الله تسمعوا هذا الدرس. المهم يعني ولأن فيه صرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصل هذا في ثمن الجواهر لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. ذكرت هنا القاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. طيب الجوهرة يعني الذهب غالي، أما الجوهرة الماس واللؤلؤ والألماز الجزء يكون مثل هذا الخاتم وثمنه ملايين الدولارات. فالكثير من الناس الأغنياء عندهم هذه الجواهر، فقال هنا ولا يحصل هذا في ثمن الجواهر لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. فهنا نركز ما هي العلة، العلة ثمنية وهذا المال الكثير أم كسر قلوب الفقراء؟ كسر قلوب الفقراء. يبقى هذا يعني ده قلت لك الجوهرة تصل إلى ملايين الدولارات، والذهب أي حتى لو ارتفع. أنا عندما تزوجت أعطيت لأهلي كان الجرام 29 جنيها، الآن وصل إلى 2000، ووصل الآن قريبا نزل شوية 1600 أو 1800، كان ب 29 جنيه الجرام. شوف الآن كم، وده بيرتبط مسألة النصاب، نصاب الزكاة 85 جرام بعيار 24 جرام ذهب 24، كان في أيامي كما قلت لك الآن وصل لألفين جنيه. فإحنا نشوف الزكاة النصاب بتاعها من خلال هذا الأمر. المهم يعني فالمسألة هنا قضية العلة لابد أن تفهم، نحن ندرس لكم الأصول عشرات السنين وكذلك الفقه، ولكن الذي يدرس الفقه من غير أصول فقه ضل وأضل وهلك وأهلك، لأن تعريف أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فكل مسألة من مسائل الفقه لن تستقيم لك إلا عندما تحصل عمود الخيمة وآلية الاستنباط والاستخراج والفتوى والتحقيق والتقصي والترجيح كل هذا. فلذلك مهدت سنين لكم في الفقه والأصول، وأكثرت من الأصول لأنها مسألة وعلم يعني لم يجتهد فيه أهل السنة سلفا وخلفا حتى في مسألة طبع الكتب. جل الكتب الأصولية من المتكلمين والفلاسفة والمناطقة، كل كتب الأصولية عنونت العنوان سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية حتى تكون على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، لأن المسألة قضية الفتوى مش في البيوع والمعاملات والصلاة وما شابه، لا، أصل الدين في المعتقد وصحة المعتقد. ومن هنا أجهدت نفسي ولله الحمد والمنة. يبقى مسألة العلة لابد أن تفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ويحرم اتخاذها الذهب والفضة، لأنما حرم استعماله حرم اتخاذه، وهذه قاعدة ذكرها أهل الفقه في القواعد الفقهية. هناك قواعد فقهية وهناك قواعد أصولية. القواعد الفقهية كلها تحت عنوان الأشباه والنظائر، في كل مذهب فيه كتب المسائل الفقهية التي تسمى الأشباه والنظائر، منها هذه القاعدة: لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قلت هنا في الشرح: لأنه الشيء الحرام لو اتخذته في ملكك قد تستعمله مع الزمن والوقت، مثل آلات العزف والغناء وكتب الضلال والفجور والشرك والبدع والخمور والمخدرات. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنا عندي كتاب للإخوان أو للخوارج أو للفرق الضالة وحسته في بيته ستباشره وتقع في الحرام. وأهل العلم أهل السنة من الصحابة وحتى النبي، انظروا إلى سلسلة تصحيح المعتقد في هذه كل هذه المسائل. فمسألة مباشرة أهل الأهواء بما عندهم من الفتن بكلامهم المعسول وتتبعهم للشهوات، فدي أمر في غاية الأهمية. يعني كتاب الفجور والزنا والفواحش أقل شرا من كتب أهل البدع. هذا الذي قاله ابن القيم في بداية كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فقال: لو كان عند الرجل كتب من كتب المجون فاستطعت أن تصرفه عنها فافعل، فإن صرفته عنها إلى كتب أهل الأهواء والمبتدعة فليكن على الفجور أولى، من باب المصالح، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. ولابد للإخوة، لابد أن تستقيم أمورهم على الجادة، وأن ينظفوا ويطهروا قلوبهم من المعتقد الفاسد. ما يبقاش يبقى عارف رجل من أهل السنة ضليع مثلا في الأصول والفقه فيذهب إليه وهو رجل خارجي ليس على المنهج، هو يأتي لمصلحته في الفقه والأصول مثلا، ولا يريد أن يأخذ المعتقد من هذا الرجل الذي يحتاج إليه، هذا خلل في المعتقد. ثبت العرش ثم انقش. فلابد، عندنا 30 كتاب في تصحيح المعتقد، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. من هي؟ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إيه مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ الذي كان عليه صحابة رسول الله، والذي عليه منهج السنة والجماعة. يأتي أهل الأهواء ويدلسون ويشبهون على الناس ويتتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أيام ثورة 2011 كل كتاب كنت أفصل فيه شبهة مما كان يلقيها أهل الأهواء الخوارج والإخوان. كتاب كامل في شبهة واحدة، كتب موجودة ولله الحمد منها، دخل على الموقع أكثر يعني هتصل 800,000 من 40-50 دولة ولله الحمد منها. فالمسألة هنا لابد من تصحيح المعتقد عشان يبارك الله لك في هذا. هذا هو، اقرأوا وبينت لكم كتاب الإبانة الكبرى للالكائي وكتاب شرح أصول اعتقاد لأهل السنة والجماعة الأول كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، ولالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآجري الشريعة للآجري، ثلاث كتب حوت منهج أهل السنة والجماعة. اقرؤوها، دعوكم مني اقرؤوها وانظروا إلى الأدلة، كتاب سنة إجماع. يعني الذي يقرأ هذه الكتب الثلاثة والله وتالله وبالله لا يضل بإذن الله تعالى، لأنها فيها أصول كتاب سنة إجماع، وكل ما أقاعده من القواعد في المعتقد والمنهج من هذه الكتب التي حوت الكتاب والسنة والإجماع وخلاصة منهج السنة والجماعة. فالمسألة لابد من الوعي والفهم حتى يعلمك الله، أو حتى يعلمك الله. طيب، ولأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج. فذكرت هنا قاعدة من قواعد الفقه، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يعني هي المسألة حتى لا يحدث اللبس، كيف تحرم الأواني في الذهب والفضة ولا تحرم للنساء؟ لا، هناك أصول فتوى ومنهج، وهناك أحاديث، ونحن تبعا للأحاديث. فما عداه يجب التسوية فيه بين الجميع، وما ضبب بالفضة، يعني وعاء أو مثلا قدح الفضة، قدح الماء، ضبب أي كسر ولن ينصلح انكساره إلا بجزء من الفضة. طبعا المسألة الآن مختلفة، هناك الأواني البلاستيك والأواني الزجاج وكذا وكذا، ولا نحتاج إلى هذا. أما في عهد رسول الله ما كانت الأمور الصناعية منتشرة، فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، في أمور تباح في أوقات ولا تباح في أوقات أخرى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال في حالة الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أمر محرم ويحل لك، بل يكون واجبا عليك عندما تكون في صحراء ليس فيها ماء ولا طعام، فاضطررت إلى أكل الميتة، فأصبح الحرام واجب، أصبح الحرام واجبا. فمسألة الحلال والحرام تختلف باختلاف الأشخاص، هذا مقيد ومؤصل في القاعدة الكلية في تغير الفتوى بتغير الأحوال والزمان والأشخاص، ولها ضوابط، لأن أهل الأهواء يأخذون هذه القاعدة ويستدلون بها على الحرام بدون دليل ولا برهان. فالقضية هنا عندما يتحايل ويكون في القلب مرض وشهوة يقلب قواعد أصول الفقه التي هي عمود الخيمة إلى شبه يلقيها بين الناس ويهلك الحرث والنسل. فمسألة مهمة، صلاح المعتقد يؤدي إلى صلاح الفتوى حتى في البيوع والحيض والنفاس، انتبه، ده مسألة في غاية الأهمية، انتبه لهذا الأمر. طيب، وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، لما روى أنس رضي الله عنه إن قدح رسول صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب والشعب الشعب نعم الشعب آخر يعني بسلسلة أو بسلسلة من فضة، رواه البخاري بسلسلة من فضة. طيب هذا بالنسبة للأواني، يبقى هناك بيّن ابن القدامى ما يصلح من الأواني، والأصل في هذه المسألة الأصل في الأشياء والمعاملات الحل، إلا أن يرد الدليل كما سيأتي إن شاء الله. فصل في أواني غير المسلمين الكفار، وهو ضربان، أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود ابتداء، فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة كما في صحيح البخاري، والإهالة السنخة دهن تعفن وتغير ريحه. النبي كان في غاية الأخلاق الحميدة الكريمة، مكارم الأخلاق والتواضع العظيم، الواحد لو في بيته الطبيخ يعني أصابه العفن واحد في المليون يقول لك لا ارمي ارمي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في المسند وكذلك البخاري. وتوضأ عمر من جرة نصرانية كما عندكم في البخاري في الجزء رقم 3 في الهامش، باب وضوء الرجل مع امرأته. وذكر ابن قدامى عمر رضي الله عنه من باب حديث: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث ثابت، قال حديث الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم في المستدرك صحيح، ووافقه الذهبي. وأوصى بهدي أبي بكر وعمر كما أيضا في الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. طيب، والثاني من استحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، عبدة الأوثان كالشيوعية الروس وما شابه، هؤلاء لا يؤمنون بإله ويقولون هذا الدين أفيونة الشعوب، ومركز هذا أمره وانتشر في جل العالم، حتى في كل العالم نصراني ويهودي ومسيحي ومسلم. فقال من لا يستحل، قال من استحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى. فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر. شوف المسألة دقة في الشرح، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر. هو بيقول لك إيه؟ من استحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر. يعني هم من استحل الميتات والنجاسات، فهذه عندما تستعمل فهي لا يجوز أن يستعملها المسلمون، فعندهم أواني أخرى لا يستعملوها في ذلك، ففي هذه الحالة هي طاهرة. الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، لكن في ظل هذا الأمر لابد من التحرز. ونعلم لأن المسألة حتى لا يكون فيها ضابط، لأن المسألة قد يستخدمها في وقت وأنت لا تدري. قال وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب، فنأكل من آنيتهم؟ قال: لا تأكل فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، كما في البخاري ومسلم، متفق عليه. لا تأكلوا فيها إلا لا لا يا ابني، لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها، في غيرها، في تجدوا غيرها، إلا ألا تجد غيرها، أنت نفيت الحديث. صحيح؟ ما هو الحديث يقول هذا، لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها، تجدوا غيرها فلا تأكلوا فيها. في حد في صحيح الكلام ده ولا أنا مخطئ؟ تمام؟ نعم. لو في شيء يقوله بارك الله فيه، ربما أغفل عن المسألة يعني. وأنا الحمد لله ولله الحمد والمنة لا أتكبر على أن ينبهني طلابي، لا ورب الكعبة يعني، أنا عندي أصل وأتعلم وأتمنى أن أتعلم من إخواني وأبنائي بارك الله فيكم. طيب نعم. ها؟ طب ننظر مرة أخرى يعني، يبقى لربما الطبعة فيها خطأ يعني. طب انتظر. طيب الحديث، قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا إلا أن تجدوا غيرها. ها؟ أنت تقول كلامه صح؟ لا تأكلوا فيها إلا أن أنا اختلط علي بارك الله فيكم. لا مرة أخرى، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا، يعني النقص هنا في المتن يعني، وقعت الكلمة يعني. طيب طيب تمام، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. الله المسؤول. والله يا إخوة، المسألة مسألة التصنيف، أنتم ما بشرتم التصنيف، يكفيني كتاب مقل ودل 3 مجلدات يعني، كتبته بالخط الصغير، لو كتب بالخط العريض كطبعات السعودية يعني الكتاب مع 3 مجلدات حوالي 1400 صفحة، ممكن يجي 2400. أنا رجعت هذا الكتاب 3 مرات مقل ودل، هو نفس هذا الكتاب، فيسقط عني بعض الكلمة أو كلمتان، لأن الكلمات كثيرة وليس هناك مساعد لي. بعض المشايخ بيبقى عندهم مطابع فيعطي الكتاب ويراجعه طلابه ويسهرون ليل نهار على التصحيح، أنا ما عندي أحد يصحح لي، وإني وأصحح لنفسي كثيرا، فلا بد أن يسقط مني كلمة أو كلمتين، فهذا لا حرج، ولكن في النهاية تعلم أن المسألة ليست بسهلة بارك الله فيكم. نعم. وبلا شك أن هذا الكتاب الحديث بكلمة لا قرأته 10 مرات، ولكن المسألة مع كثرة المباشرة والله المستعان. قال وما شك في استعماله فهو طاهر، لأنه الأصل عدم الشك، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، والشك لا يزول باليقين، أدم في شك يبقى في شك، واليقين لا يزول بالشك. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة، وفي كراهة استعمالها روايتان، يكره لهذا الحديث، والثانية لا يكره لأن النبي أكل فيها. الحديث السابق حديث البخاري، أكل مع يهودي بخبز وإهالة سنخة، قلت هنا والثانية اللي هي الرواية الثانية لا يكره لأن النبي أكل فيها، يعني إيه؟ حديث الذي عليه الكلام لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، يبقى هنا في شرطية، يبقى لا يجوز الأكل فيها. طب الرواية الثانية قال الإمام أحمد لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها، طب إيه الدليل بقى على دي حديث وده حديث؟ هذا من أوائل الكتب من 15 سنة كتبته كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. كتب من أهم كتبي في بدايات كتاباتي التأليفية والتصنيفية. المسألة فيها إباحة وحظر، حلم وحرم، دي قاعدة. إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، الحرام يبقى في حديث يحرم وحديث يحلل، عليك بحديث الحاضر ودعك من التحليل. القاعدة الثانية الإعمال أولى من الإهمال، ولازم ومقتضى ومعنى هذه القاعدة تفعل الحديثين، النبي أجاز وأحل، فيجوز لك ما هو حرام لأنه فعله ولا يفعل إلا الحلال. فقلت الإعمال أولى من الإهمال، وقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر قاعدة غير مجمع عليها، أما قاعدة الإعمال أولى من الإهمال مجمع عليها. لماذا؟ لأن إعمال الأدلة لابد منه، لأنه الدليل لو لم تعمل به لم يعمل به ولم يباشر، فالإعمال أولى من الإهمال. فهنا النبي حرم ثم حلل، هو يحرم بدليل ويحلل بدليل. وذكرت أمثلة كثيرة منها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه نهى عن الشرب واقفا ولو شرب واقفا تقيأ، حديث في غاية الصحة. ثم في خمسة أحاديث شرب واقفا، منها حديث البخاري من رواية علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أنه شرب واقفا. فالبعض أخذ قال إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وكانوا يعيبون ويسخرون ممن يشرب واقفا. فحدث هذا في عهد علي بن أبي طالب، فوقف وهو أمير المؤمنين في البصرة على باب البصرة، وبين أن ما قالوا هلك المتنطعون، وهو راوي الحديث، فقال هذه من السنة، هذا سنة وهذا سنة، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وشرب جالسا. فإذا الإعمال أولى من الإهمال، ويجمع بين هذا، يقال يستحب الشرب جالسا ولا يحرم واقفا للجمع بين الأدلة. يبقى عملنا بالدليلين ولم نعطل سنة، ودي مسألة في غاية الأهمية، لو فهمتها ولو فهمتها استقام أمرك إن شاء الله. فعدم علمك بتفاصيل قواعد أصول الفقه، ستمر مرار الكرام على كتب الفقه من غير تفصيل، أذكر لك القواعد والأصول التي تبين لك التحليل والتحريم والراجح من المرجوح. لا يكفيك أن تقول قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك وهكذا، لا، مسألة كلها مرجعية للكتاب والسنة. يعني ابن عباس ترجمان القرآن، وقد دعا له صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والحديث في الحاكم وعند البخاري ومسلم وروايات كثيرة. وكان عمر بن الخطاب يستعين به ويجلسه مع كبراء قريش وهو صبي غلام، وكان يتعمد أن يأتي به ويقارن، يقول له قل ويقول لهم قولوا، ويجد قول ابن عباس أفضل من الأكابر. فهنا القضية مش قضية شهرة ولا سن ولا ما شابه، لا، القضية قضية فقه وفهم وإدراك ووعي وعلم وترجيح، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تمام. ولو أما ثياب الكفار فالأصل الطهارة، لا علاقة لنا بنجاسة المعتقد، واخد بالك، هذه نجاسة معنوية. وأما ثياب الكفار فالأصل الطهارة، فلا يزول عنها بالشك، اليقين لا يزول بالشك، عندك القاعدة استمر عليها. فقال فالأصل الطهارة، وثياب الكفار فالأصل فيها الطهارة، فلا يزول عنها بالشك، ولا يزول عنها بالشك. ولأن نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار، فحدث ولا حرج الآن، يعني جل أمور المسلمين في كل مكان وزمان، لما ملابسهم وأوانيهم وسياراتهم وآلاتهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا من عند غير المسلمين. فكلها لذلك قال كلام مهم جدا. وأما ثياب الكفار فالأصل الطهارة، فإحنا نأخذ الأصل ونقيس عليه، كما قال فيما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قالوا لإبراهيم النخعي، وكان من أئمة الفقهاء والأصوليين، فسألوه أنت معنى الكلام أنك تفتينا في مسائل كلها بالدليل؟ قال آخذ الدليل وأقيس عليه 100 مسألة. فهنا قولهم وأما ثياب الكفار فالأصل الطهارة، فالإمام ابن قدامة والفقهاء ذكروا الثياب، لا القضية مش الثياب، كل شيء الأصل الطهارة. ما كل هذه الأمور تأتي إلينا من خلال الواردات، ونباشر ما من الناس ما من ليسوا من المسلمين. فدي مسألة مهمة حتى لا ندخل في مسألة التكفير بدون دليل، دي مسألة في غاية الأهمية. قال فصل وجلود الميتة نجسة. قال ولا تطهر إلا بالدباغ، لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فقال والجلد جزء منها، من إيه؟ من الميتة، تمام، حرمت عليكم الميتة. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فأعطيها أعطيتها مولاة ميمونة من الصدقة، جارية ميمونة، يعني ميمونة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن رآها ميتة أفلا أخذوها فانتفعوا بها؟ فقالوا إنها ميتة، لأن الآية حرمت عليكم الميتة، وهم يعلمون هذا قبل بعثة رسول الله. قال إنما حرم أكلها، رواه البخاري ومسلم، إنما حرم أكلها. وفي رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر، تمام، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الميتة جلدها جزء من الميتة كما بيّن ابن قدامة، أيما إهاب دبغ فقد طهر، دبغ فقد طهر، فهو هذا الإهاب ليس بطاهر قبل الدبغ، فقالوا الإهاب قبل الدبغ نجس وبعد الدبغ فهو طاهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال ولا يطهر جلد ما ولا يطهر جلد ما كان نجسا في أصله كالكلب والخنزير، يعني قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور. طيب ننظر هنا في الهامش عندنا عن جلود السباع رقم 2، وعن مياثر النمور رقم 3، وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، قلت في الهامش أيما إهاب دبغ فقد طهر. أخذ الشوكاني بعموم هذا الحديث، أيما إهاب، طيب أخذ الشوكاني بعموم هذا الحديث، أيما إهاب، أيما صيغة عموم كلي، منها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، يبقى كل فقال أخذ الشوكاني بعموم هذا الحديث، أخذه من أين؟ من قواعد الأصول وصور العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب. أخذ الشوكاني بعموم هذا الحديث حتى جوزوه في الكلب، جوزه في الكلب والخنزير، وضعف أيضا أحاديث النهي عن جلود السباع والنمور كما في نيل الأوطار. ابتداء أيما إهاب دبغ فقد طهر بالكسر، يعني أيما إهاب دبغ فقد طهر، قال حتى جوزه في الكلب والخنزير. ليه؟ الإهاب قبل الدبغ هو ميتة، والدبغ الحديث أيما أي جلد، كلب، خنزير، أسد، أي شيء، وهذا عموم كلي وله اعتباره بهذه الكلية في هذا العموم الكلي. أيما تشبه جميع وكل، قال تعالى كل من عليها فان، كلية أيما مثل كل، وكلام معتبر جدا. جوزه في الكلب والخنزير حتى في السباع، هو ضعف حديث السباع، قال ولو صح كذا كما سيأتي. ففي جلود السباع في الرقم 2، رواه أبو داود في سننه والترمذي، وزاد أن تفرش، أن تفترش، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح، ووافقه الشوكاني في ذلك، يعني المستدرك الحاكم في المستدرك صححه ووافقه الذهبي، والاثنان أئمة. والشوكاني قال هذا حديث مرسل، والمرسل ضعيف لأنه ليس مرفوعا إلى النبي، فوافقه الشوكاني أنه ضعيف. تمام. في الرقم 3 رواه أحمد في المسند وصححه المجد في المنتقل، هو ما ياثر النمور، قال شوكاني إسناده صالح، ونسائي في الكبرى، والميثرة من الحرير والدباج هي سرج للبهائم، قاله الشوكاني. ثم عنونت عنوانا في الهامش قول الشوكاني في النهي عن جلود السباع، قال في نيل الأوطار: أما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم، أخذ حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فغير ظاهر ما يقوله، يقولونه هذا غير ظاهر في الدليل، ليس بظاهر، لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها. هو استدل بما قاله زاده الترمذي أن تفترش، يعني أن النبي نهى عن جلود السباع أن تفترش، فقرن بين أن تفترش وبين جلود السباع وجعلها جملة واحدة. فهنا ابن قدامة ذكر الحديث من غير زيادة زيادة الترمذي، فنظر الشوكاني في نيل الأوطار فجمع الحديث كاملا بين الروايتين، واستنبط هذا الاستنباط الجليل، فقال: وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر أو لا يطهر بجلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر، عايزين يقولون يخصص من أحاديث أيما إهاب دبغ فقد طهر جلود السباع أنها منهي عنها، قال لهم لا، النهي هنا أن تفترش، فقال هنا لأن غاية ما فيها من مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها، يبقى القضية هنا في النهي عن الافتراش لأنه هذا قد يدخل في الخيلاء وما شابه، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة. شوف الكلام، لا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، نفس المسألة التي قالها ابن قدامة في النجاسة، نجاسة الكفار الحسية والمعنوية، هذه تختلف عن تلك. فقال هنا قال هنا أن والثياب الكفار فالأصل الطهارة، فالثياب غير المعتقد، تمام. فهنا الكلام الذي قاله الشوكاني في غاية الجودة، قال ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة. هناك أمر كلي يتميز به أهل الاستنباط والاستخراج الصحيح، الفصل بين مسائل الشريعة في مسائل دقيقة لا تؤخذ على عواهنها في العموم، ولكن تؤخذ بالتفصيل الدقيق لكل مسألة على مفردها، كما ذكر وبين الشوكاني. دي مسألة دقيقة يفصل فيها بين بعض الأمور. فقال ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما كما بينت آنفا، فلا معارضة، بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه. فده تفصيل مهم للغاية، هذه التفاصيل التي دائما أبحث عنها وأنقب عنها، لأنها تميز الإنسان عن غيره في عموميات وفي خصوصيات، هذه الخصوصيات التي تميزك في أبحاثك وتصانيفك. قال كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة، بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها. وبهذا جمع بين روايتي الحديث، مع أنه يمكن أن يقال وجه آخر، إن أحاديث هذا الباب من أحاديث الباب بعده، وهو باب ما جاء في تطهير الدباغ، ربط بين البابين في نيل الأوطار، من وجه شمولهما لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان، أو لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان غير مدبوغ، ففصل بين هذا وتلك، تمام. قال فصل، وعظم الميتة وقرنها وظفرها. طيب احنا وصلنا إلى أكثر من ساعة عشان بيبقى موجود الخطبة، والبعض يعني يريد ألا نصل إلى صلاة العصر لأنهم يريدون أن يصلوا العصر في بيوتهم، فإن شاء الله نتوقف هنا ونكمل المرة القادمة حتى لا نطيل مع عشان الجمعة. إحنا لو كنا في درس ليس فيه جمعة فأطلق العنان حتى يستفيد الجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.